يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم، وأنت نعم المعين. وليس نرجو سواك، فدرك إلهي دراك، قبل الفناء والهلاك، يا عم دنيا ودين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى، ويا قوي يا متين. نسألك وليقيم العدل كي نستقيم، على هداك القويم، ولا نطيع اللعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا ربنا يا مجيب، أنت السميع القريب، ضاق الوسيع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين. نظرة تزيل العناء عنا، وتدني المنى منا، وكل الهنا نعطاه في كل حين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. سالك بجاه الجدود، وليقيم الحدود فينا، ويكفي الحسود، ويدفع الظالمين. يزيل للمنكرات، يقيم للصلوات، يأمر بالصالحات، محب للصالحين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يزيح كل الحرام، يقهر كل الطغام، يعدل بين الأنام، ويؤمن الخائفين. رب اسقينا غيث عام نافع مبارك دوام، يدوم في كل عام على ما مر السنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفي كملنا طويل فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.